الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الحافظ الحكمين رحمه الله من خلال هذه المنظومة التي ذكرها في علم الأصول. وكنا قد تكلمنا في المرة السابقة عن قوله: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. وقلنا أن الإنسان ينبغي أن يعترف لربه سبحانه وتعالى بنعمائه عليه، وأن الإنسان لابد أن يقوم بواجب الشكر عن كل نعمة أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، ولابد أن نستشعر مع كل لحظة من لحظات حياتنا أن الله عز وجل هدانا إلى هذه الملة، وهدانا سبحانه وتعالى أن نكون من هذه الأمة، هذه الأمة المرحومة، هذه الأمة المحمدية، أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى قد أجاب الإنسان لذلك المطلب، ففي كل ركعة من ركعات الصلاة كما بينا نطلب ذلك المطلب من ربنا سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكانت إجابة الرب سبحانه وتعالى لهذا الدعاء أن بيّن لنا جل في علا معالم هذا الطريق المستقيم، وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف انحرفت هذه الأمة هذه الأمم الضالة الهالكة عن صراط ربها المستقيم. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وكذلك أيضا يتعرف الإنسان على منن ربه سبحانه وتعالى، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى ممتنا علينا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أنه يجب على العبد ألا يفطر عن ذكر ربه سبحانه وتعالى على نعمة الهداية، أن هدانا سبحانه وتعالى إلى هذا الدين القويم: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وأيضا كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من نعم الله سبحانه وتعالى أن هناك طاعات ميسرة على الإنسان، طاعات ميسرة على الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قلنا هذا الذكر، قلنا ما أيسره، ما أيسره، قلنا هذه الجريحة اللسان، يعني هذه أداة كثيرا ما يتكلم بها الإنسان، فإن كان من كلام فليتكلم بذكر رب سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وإن كان الإنسان لابد أن يكون متكلما فلتتكلم بما يثقل به الميزان. قلنا خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها كلمات خفيفة على اللسان، ولكن أين توفيق الرب سبحانه وتعالى للإنسان؟ كما بينا: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. قلنا الإنسان ممكن يتعرف على الحق ولكن لا يوفق إلى الطاعة، قلنا نعلم أن هذه طاعة وأنها طاعة ميسرة، ولكن لعل العبد لم يوفق إلى طاعة ربه سبحانه وتعالى، لأننا نحتاج إلى مدد وعون من الله سبحانه وتعالى لذلك. وكما بين لنا ربنا سبحانه: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. دايما كده لما يوفق العبد إلى أي طاعة من الطاعات اعلم أن هذا من منن الرب سبحانه وتعالى عليك، ولتعلم أن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لك أن وفق العبد إلى تلك الطاعة، ويصل لنا العمل بالطاعة، الله تعالى يصل لنا العمل بهذه الطاعة. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقلنا أن العبد لا يفطر لسانه عن شكر ربه سبحانه وتعالى وعن حمده، وكما بينا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن. قال الشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. تكلم على قضية هي الحمد والشكر أيهما أعم وأيهما أخص. فذكر كلام ابن تيمية رحمه الله قال الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. لذلك قال فمن هذا الوجه قال الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله تعالى يحمد على ما له سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه سبحانه وتعالى في الآخرة والأولى. ولهذا قال سبحانه وتعالى مبينا أن العبد لابد أن يكون حامدا لرب سبحانه وتعالى على محاسنه. قال سبحانه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال سبحانه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال سبحانه الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وقال سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. قال وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان كما قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. قال لهذا قال ربنا سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قلنا كما بين ربنا سبحانه وقليل من عبادي الشكور حتى يقوم الإنسان في هذا المقام مقام الشكر. قلنا ينبغي أن تتعرف على نعم الله، الأمر ده بيحتاج أن يقتطع الإنسان من وقته وينظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى التي أفاض سبحانه وتعالى بها علينا. لن يستطيع الإنسان أن يقوم في مقام الشكر إلا لو تعرف على نعم الله سبحانه وتعالى، إلا إن تعرف على نعم الله سبحانه وتعالى. لذلك ما قال أما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام. يبقى معنى هذا الكلام حتى نقوم في مقام الشاكر ونستديم على شكر الله سبحانه وتعالى يبقى ينبغي أن نتعرف على نعم الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لو طرح السؤال على الإنسان ما هي النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليك، من المطلوب أن الإنسان يعدد النعم، يعدد نعم الله عز وجل عليك. ما هي النعم؟ قلنا لو عجز الإنسان عن الإجابة نقول معنى ذلك أنك لم تقف على نعم الله سبحانه وتعالى وبالتالي لا تستطيع أن تقوم في مقام الشكر أبدا. قلنا الآن ندعى الإنعام، فأين هذه النعم؟ وبالتالي الإنسان يتعرف على نعم الله عز وجل وعلى أفراد تلك النعم. قلنا كفى بذلك أن احنا دوما نتذكر أن الله تعالى اصطفاك على ذلك الدين، فمن نعم الله عز وجل هذا الدين، من نعم الله عز وجل استكمال هذه الشريعة. لذلك لما نقف على كل حكم من أحكام الله عز وجل نعلم أن هذا من نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. نعمة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، نعمة الإيمان، نعمة القرآن، نعمة السنة، نعمة أن العبد يوفق إلى طاعة الله عز وجل. قلنا حتى لو كان مجرد التوفيق كان في تسبيحة أو تهليلة، مجرد أن العبد جرى على لسانه قال الحمد لله أو لا إله إلا الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله، لابد أنك أن نتعرف أنها نعمة من نعم الله أن وفق ذلك العبد إلى ذلك الذكر وتلك الطاعة. ولهذا قال ربنا سبحانه وقليل من عبادي الشكور. ويا ترى لماذا كان يعني مقام الشكر أو قيام الإنسان في مقام الشكر يعني قلة قليلة لا تقوم في ذلك المقام؟ كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى لغفلة الإنسان لما بيعلف الإنسان النعم وبالتالي عدم استذكار وتعاود الإنسان للنعم يعني بيغفل عن نعم رب سبحانه وتعالى وبالتالي يغفل عن شكر الرب سبحانه وتعالى. قال والحمد يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعي والحمد أعم من جهة أسبابي. ثم ذكر أيضا حديث قال وفي الحديث الحمد لله رأس الشكر. قال الحمد لله رأس الشكر، فمن لم يحمد الله لم يشكره. قال فمن لم يحمد الله لم يشكره. قال المحقق في ذلك وهي رواية من باب الضعيف. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قال والله سبحانه وتعالى أعلم. يذكر هنا لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعض المواطن التي يجري فيها اللسان بشكر الرب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا هذه مواطن يجري فيها الحمد لله رب العالمين. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى عن العبد، يبقى الإنسان كده عندما يطعم ذلك الطعام ينتهي من طعامه يبقى كان شاكرا لله سبحانه وتعالى على تلك النعمة. فقال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وبالتالي يبقى دي مواطن فيها رضا الرب سبحانه وتعالى. والعبد ينبغي أن يتلمس أين مواضع رضا الرب سبحانه وتعالى، يبقى العبد ينبغي أن يتلمس أين مواضع الرب سبحانه وتعالى. قلنا الأمر ميسور ولكن هذا يسير على من يسر الله عز وجل عليه ذلك الأمر. يبقى عندما يطعم الطعام كان حامدا لربه، قلنا حتى مع درعة الماء كان حامدا لربه سبحانه وتعالى. قلنا بالإنسان كده ينبغي أن يكون مدركا لكل أفعاله، المقصد أن يكون مدرك لكل فعلة يقوم بها هذا العبد، قلنا حتى لو كانت من الأفعال اللي هي الحياتية الأفعال اليومية من طعام أو شراب أو غير ذلك مما كان فيه موطن رضا الرب سبحانه وتعالى. قال في ذلك ومن مساوي عملي أستغفره، قال أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. وبالتالي العبد يطلب دوما من ربه سبحانه وتعالى ويتعبد لله عز وجل أنه هو الغفور الرحيم، وإن الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ومن مساوي عملي أستغفره، سواء كان ذلك متمثلا في تقصير العبد في قيامه بالطاعات أو اكتراء العبد على فعل المعصية، سواء كان من تقصير العبد في اتمام الطاعة أو في فعل الطاعة أو كان من جرأة الإنسان في فعل المعصية، وأن غفران الذنب لا يطلب إلا من الرب سبحانه وتعالى. والعبد دوما لابد أن لسانه يلهج بذكر الرب سبحانه وتعالى وبطلب المغفرة، كما هو معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتوب ويستغفر ربه سبحانه وتعالى، ونادى وقال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه واستغفره اليوم أكثر من 70 مرة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته يستغفر 3، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته يستغفر 3. قلنا لأن الإنسان بيظن أن طلب المغفرة لا يكون إلا على الذنب، قلنا مهما أتم الإنسان الطاعة فقلنا قد يطرأ عليه بعض الغفلة أو بعض الانشغالات، قلنا حتى لو أتم الطاعة يطرأ هذه الطاعة تتوافق مع نعم الله سبحانه وتعالى، قلنا لكن هذا هو المجهود المبذول، يعني هذا مجهود الإنسان المبذول، قلنا مهما فعل الإنسان من طاعات فهو لا يستطيع أن يوفي نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فكان ذلك الاستغفار كما قال سبحانه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قلنا يبقى دي عبادة يتعبد بها الإنسان لرب سبحانه وتعالى، وقلنا العبد يعلم أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم وهو سبحانه وتعالى الذي يقبل التوبة عن عباده، وكما قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى إيه المطلوب لكي نتعبد لله سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم وأنه سبحانه وتعالى والذي يغفر ذلك الذنب ويغفر ذلك الزلل والتقصير العبد في قيامه بنعم رب سبحانه. يبقى المطلوب أن الإنسان يلهج دوما بالذكر والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة. قال أستعين على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى، وأستعين سبحانه وتعالى على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. قال أستعين أي أطلب منه العون، وقد انتهينا من ذلك الكلام وبينا أن الله سبحانه وتعالى طلب من العبد أن يقول ويطلب ذلك المطلب من ربه سبحانه وتعالى ويعترف ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، باعتراف العبد كده أن العبادة ما تنبغي أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى وإياك نستعين، طلب العون والمدد من الله سبحانه وتعالى. مش معنى ذلك الكلام أن نطلب العون والمدد من الله سبحانه وتعالى لأمر الدنيا، أصلا نطلب ذلك المدد والعون من الله سبحانه وتعالى أن نوفق إلى طاعته. الإنسان كده لابد أن يتذكر أن أي طاعة يقوم العبد بفعلها هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. ونذكر كده أن فرح المؤمن بانتهاء من الطاعة لأن ذلك المدد والعون ما زال مستمرا به حتى الانتهاء حتى الانتهاء. فلذلك وأستعين على نيل الرضا، أطلب منه العون سبحانه وتعالى على نيل الرضا، أي على فعل الأعمال الصالحة التي بسببها ينال رضاه، أن يرزقنا يرزقنيها وينيلني رضاه بفضله ورحمته. يبقى أستعين على نيل الرضا، كيف يكون ذلك؟ قلنا يبقى نقف على مواطن ومواضع التي يستجلب من خلالها رضا الرب سبحانه وتعالى. على نيل الرضا أي على فعل الأعمال الصالحة، أن يوفق ربنا سبحانه وتعالى العبد إلى العمل الصالح التي بسببها ينال رضاه. يبقى في أسباب ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا هذه الأسباب، والعبد مطلوب منه أن يأخذ بهذه الأسباب، قلنا من خلالها نستنطر رحمات الرب سبحانه وتعالى ونستنطر رضا الرب سبحانه وتعالى. إن الله لا يرضى لكم سلام، إن الله لا يرضى عن العبد. يبقى ده مواطن الرضا، نقف على موت الرضا الرب سبحانه وتعالى، وأستعين وأطلب منه العون سبحانه وتعالى على نيل الرضا، أي على فعل الأعمال الصالحة التي بسببها ينال رضاه سبحانه وتعالى، أن يرزقنيها وينيلني رضاه بفضله وبرحمته، كما قال ربنا سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إنسان يفرح كده بفضل الله سبحانه، تقول بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، نفرح بهذا القرآن، نفرح بهذا الدين، نفرح بالإيمان، هذا هو الفرح الحقيقي للإنسان، هذا فرح موصول بالآخرة. ويستمد لطفه فيما قضى، أطلب منه الإمداد بأن يرزقني سبحانه وتعالى، أستمد منه لطفه فيما قضى أي أطلب منه الإمداد. يبقى هنا الاستمرارية والاستدامة لذلك العون والمدد من الله سبحانه وتعالى، أطلب منه الإمداد لأن يرزقني. قلنا دوما العبد في ظني أن الرزق لا يتمثل إلا في مال، إلا في مال، قلنا ده طبعا من جهل الإنسان بهذا الرزق الوفير من الله سبحانه وتعالى، وقلنا ده تقييد من الإنسان لرزق الرب سبحانه وتعالى، زي بالضبط كده كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم الصدقة، وأن المفهوم غير مقتصر، لا يقتصر فقط على الصدقة المالية، ولكن بكل تسبيحة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تهليلة صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إعانة الآخرين صدقة. يبقى مفهوم الصدقة مفهوم موسع، ولكن من المفاهيم الضيقة عند الإنسان أنه يظن أن الصدقة تتمثل في مال يدفعه إلى الفقراء فحسب، هذا لون من ألوان الصدقات، ولكن الصدقة أشمل وأعم من ذلك. هنا كذلك أيضا ويستمد لطفه فيما قضى، يبقى هنا أن أطلب منه الإمداد بأن يرزقني سبحانه وتعالى اللطف بي فيما قضى وقدر من المصائب، كذلك الصبر على مقدور الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يستطيع أن يغير ذلك المقدور، سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، لا يستطيع الإنسان أن يغير ذلك المقدور، ولكن المطلوب أن العبد يستنطر من ربه سبحانه وتعالى أن يعينه على أن يتحمل ذلك البلاء وأن يصبر على ذلك البلاء فيما قدر من المصائب، وأن يجعلني سبحانه وتعالى راضيا بذلك مؤمنا به مستيقنا أنه من عند الله، وأن وقوعه خير عندي من كونه لم يقع، وأن يهدي سبحانه وتعالى قلبي كما قال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، وكما قال سبحانه وأسألك الرضا بعد القضاء، فإن ذلك أعلى درجات الإيمان بالقدر هو الرضا بالمصيبة، ليس الفرح بالمصيبة ولكن الرضا بالمصيبة. معنى ذلك أنه لا يبدي الإنسان ولا يظهر الإنسان أي لون من ألوان التسخط أو الجزع إن أصيب بمقدور الله سبحانه وتعالى وإن أصيب بهذه المصائب. قلنا لو أصيب الإنسان بالمصيبة نقول رضينا بالله ربا، قلنا مش عبارة عن كلمات هنجريها على اللسان، ولكن رضا، هذا الرضا طبعا عمل من أعمال القلوب، نرضى على الحقيقة بالله سبحانه وتعالى ربا، ونرضى بما قدر علينا ربنا سبحانه وتعالى. قلنا المطلوب من الإنسان أن هو يشهد مشهد القدر دوما مع ما يحل بالإنسان من مصائب أو نكبات أو كوارث أو ابتلاءات، يبقى تشهد دوما مشهد القدر. لما الإنسان كده لو مضى في طريقه ثم تعثر بحجر، قلنا تشهد مشهد القدر، اعلم أن هذا المقدور الذي وقع فيه الإنسان هذا قد فرغ الله عز وجل من كتابته في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا سبق في علم الله سبحانه وتعالى. يبقى أي أمر بيمر على الإنسان تذكر، يبقى ينبغي أن نشهد مشهد القدر. وإلا لماذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ هل يا ترى عشان تبقى معلومة تمر على الإنسان أو عبارة عن معلومة ضحى في المعرفة فحسب؟ لكي نتعامل مع النصوص، وقلنا بحياة الإنسان كلها يطبق من خلالها ما ورد في كتاب ربي وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أي أمر بيمر على الإنسان، قلنا هذا أمر فيه ابتلاءات، تذكر دوما كده، فعليك أن تشهد مشهد القدر وأن الله تبارك وتعالى قد كتب وقدر عليك ذلك. لما جرى القلم بالكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكذلك هذا سبق في علم الله سبحانه وتعالى. لكن كل ما بيطلب العبد من رب سبحانه وتعالى أن يعطيه القوة على تحمل ذلك البلاء، وأن أيضا يرضى عن رب سبحانه وتعالى فيما قدر وقضى. لذلك ويستمد لطفه سبحانه وتعالى فيما قضى وقدر من أصابه أن يجعلني راضيا بذلك، مؤمنا به، مستيقنا أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأن وقوعه خير عندي من كونه لم يقع. نقول لماذا الكلام ده؟ هل يا ترى معنى كده الإنسان يعني يحب المصائب؟ لا، ليس ذلك المعنى، ولكن طالما أن ده قدر فعلا والله تعالى قدر ذلك، يبقى هو خير للعبد، هذا اختيار الرب سبحانه وتعالى لك. يبقى معنى الكلام هذا هو اختيار الرب، كما يقوم العبد باستخارة الرب سبحانه وتعالى. إذا هم العبد بالأمر فليقع ركعتين من غير الفريضة ثم يذكر دعاء الاستخارة، أنت اللهم خذني واختارني، يبقى أنت طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يختار لك ما كان فيه الصالح، والله سبحانه وتعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، والعاقبة مطوية عن الإنسان، وقلنا هذه عواقب بربنا سبحانه وتعالى يعلمها دون الإنسان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى نقوله ممكن كده مع دراسة الجدوى احنا نرى ان الامر ده موفق تماما، لكن طب الامور المستقبلية لا يعلم ذلك الا رب سبحانه وتعالى، وبالتالي العبد بيلجأ الى رب سبحانه وتعالى فيما نجهله وفيما يغيب عن العبد، والله يعلم وانتم لا تعلمون، فاحنا بنستخير رب سبحانه وتعالى بما سبق في علمه. يبقى ده المطلوب من الانسان، يبقى على ذلك احنا اي امر مقدور وقع فيه الانسان يبقى على ذلك لا تتسخط القدر ولا تجزع، واعلم ان هذا هو اختيار الرب سبحانه وتعالى، لان الله تعالى قدر، يبقى هذا اختيار الرب سبحانه وتعالى للعبد. يبقى كيف نخرج من اي محنة بمنح ورحمات من الله عز وجل، وكيف نخرج من المحنة بزيادة الانسان في ورقي الانسان في سلم العبودية والايمان؟ قلنا ترضى عن ربك سبحانه وتعالى، وكما بينا ليس هناك ايمان بلا اختبار، يعني قلنا الانسان ممكن كده يتعلم مسائل الايمان ويظن في نفسه أن قواعد الإيمان قد رسخت فعلا في قلبه، المحك الأساسي هو العمل التطبيق، وبالتالي كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يبقى لابد من امتحان الإنسان، اختبار الإنسان في الإيمان، ما أيسر أن يتعلم الإنسان الإيمان، ولكن هذا إيمان حقيقي ثبت في قلبه. كيف نعلم أن القواعد فعلا ثابتة راسخة في قلبه ولم يكن هناك خلل في إيمانه؟ كل ده بيجي عن طريق التجربة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله؟ يبقى على ذلك ننتبه أن لابد من اختبار الإيمان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يبقى هداية القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقوم بالربط على قلب الإنسان إن علم الله سبحانه وتعالى فيه من ذلك الخير، والله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعلم سبحانه وتعالى من يستحق الهداية فهداه ومن لا يستحق هذه الهداية فأضله سبحانه وتعالى على علم. وأسألك سبحانك الرضا بعد القضاء فإن ذلك أعلى درجات الإيمان بالقدر وهي هو الرضا بالمصيبة. يبقى قلنا في فرق ما بين الفرح بالمصيبة والرضا بالمصيبة، نرضى عن مقدور الله سبحانه وتعالى ونشهد مشاهد القدر مع كل ما قدر علينا ربنا سبحانه وتعالى من الابتلاءات والمصائب. ثم يقول بعد ذلك المصنف: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. يبقى بيبدأ المصنف بعد ذلك يعلن عن عقيدته وأيضا يرفع هذه الراية، راية التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. قال: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. فباليقين القاطع بدون شك ولا تردد ينبغي للعبد أن يردد دوما هذه الشهادة التي ينبغي أن تكون مستقرة في قلبه ومستقر معنى هذه الشهادة وكذلك قائما بلوازمها ومقتضياتها. قال: إني باليقين القاطع الجازم بدون شك ولا تردد أشهد هذه الشهادة أن ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. فلذلك نقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك آلهة باطلة مزعومة عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى لا إله إلا الله نقول لا معبود إلا الله، لا لا لا معبود بحق إلا الله. لذلك ما يقول ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن سبحانه وتعالى. فلأن لأن هناك آلهة باطلة مزعومة عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، ولكن لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. قال: والتقييد بحق يخرج به الآلهة المعبودة بباطل فإنها قد عبدت، والمنفي واستحقاق العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى لا وقوعها، وهذه شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى معنى لا إله إلا الله لما نقول نشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ولا يستحق أن يفرد بالعبادة والإلهية إلا الرب سبحانه وتعالى، والله تعالى منزع عن كل عيب وعن كل نقص سبحانه وتعالى، من جل عن عيب وعن نقصان، من جل في صفات كماله ونعود جلاله عن عيب وعن نقصان، فكل عيب يسمى نقصانا وكل نقصان يسمى عيبا، والله تعالى منزه عن ذلك كله، بل له سبحانه وتعالى الجلال المطلق والكمال المطلق في ذاته سبحانه وتعالى وفي أسمائه سبحانه وتعالى وفي صفاته وفي أفعاله، ولا بد للعبد أن يكون منزها لربه سبحانه وتعالى بقلبه ولسانه، وأن ينفي عن ربه سبحانه وتعالى كل عيب ونقص. لذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الصحابة رضي الله عنهم عن الدجال فيقول إن ربكم ليس بأعور وأن الدجال أعور العين اليمنى، يبقى تنزيه الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي هذه موطن من المواطن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ننزه الرب سبحانه وتعالى عن العيب والنقصان. فلذلك كان بيعلم الصحابة رضي الله عنهم، يقول والله دي أمور كانت مستقرة في قلوب الصحابة، لكن بيحتاج الإنسان دوما أن يقرر مبادئ الإيمان، نحتاج دوما كده أن احنا نقرر دوما مبادئ الإيمان. لذلك ما من موطن إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، ما كما بينا قبل ذلك أن الصحابة لما كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر والدعاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غيبة إن الذي تدعون سميع قريب، سميع قريب. قلنا بيعلم الصحابة كيف يتعبدون لله سبحانه وتعالى وبالأسماء والصفات وكيف يرون الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل منزه عن ذلك كله، بل له الجلال المطلق والكمال المطلق سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله سبحانه رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. هذه شهادة أيضا يشهد بها الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد له بالنبوة والرسالة ونصدق بكل ونقر بكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وما بينه عن ربه سبحانه وتعالى. جاءنا بالبينات والهدى من عند الله سبحانه وتعالى، جاءنا بالبينات والهدى من عند الله سبحانه وتعالى هو الرسول المصطفى من قبل الله سبحانه وتعالى الذي أمره الله عز وجل بتبليغ الوحي. يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربي. فإن الله تعالى أوحى إليه وأمره صلى الله عليه وسلم بالتبليغ فقام بهذا البلاغ المبين إلى جميع الخلق. فكما قال ربنا سبحانه عن رسوله محمد عن نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الخصيصة التي خصه بها ربنا سبحانه وتعالى وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. هذه أيضا مما أعطى الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. قال وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة كما قال ربنا سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالله تعالى أرسله إلى الناس كافة كما قال وبين سبحانه وكما أيضا بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يعني قلنا دي أمة الدعوة. يبقى أمة الدعوة هو دعوة جميع الخلق يبقى كان كل نبي يرسل إلى قوم خاص. هذا موسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل فكانت دعوة موسى عليه السلام لبني إسرائيل وبالتالي لكن دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن للعرب فقط ولكن للعرب والعجم كما بين ذلك لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي مقتضى هذا الكلام كما قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أمة الدعوة يبقى جميع الخلق وقال يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يبقى وجب على كل من وصل إلى مسمعي أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن به وبرسالته لأن دي الرسالة الخاتمة التي ختم الله سبحانه وتعالى بها الرسالات والنبي الخاتم كما بينا من كلام ربنا سبحانه وتعالى. أرسله ربنا سبحانه وتعالى بالنور والهدى ودين الحق بالنور المبين ألا هو القرآن كما قال عنه ربنا سبحانه وكما وصف سبحانه وتعالى كتابه قال يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. قال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وغير ذلك من الآيات. فهذا وصف من الله سبحانه وتعالى لكتاب هذا نور مبين قلنا نور ساطع بين واضح جلي وبالتالي ما يسعى الإنسان إلا أن يمضي من خلال ذلك النور. لذلك كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرشد والدليل للإنسان في رحلته إلى الدار الآخرة وفي سيره وقائده في سيره إلى رب سبحانه وتعالى هو القرآن كما في رواية النواس بن سمعان رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما فذكر فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك واعظ يقف على رأس الصراط يعني واعظ كده يقف على رأس الصراط وينادي أيها الناس هلموا إلى صراط الله المستقيم ولا تعوجوا. ثم ذكر أن الواعظ الذي يقف على بداية الصراط هو القرآن وبالتالي رحلة الإنسان إلى الدار الآخرة وقائد الإنسان في سير رب سبحانه وتعالى القرآن، وكما وصفه لنا ربنا سبحانه وتعالى، هذا هو النور المبين، قلنا النور الساطع الواضح الجلي. لذلك قال ربنا سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لا نور مش نور خافت، لا ده نور مبين قلنا واضح جلي. وقال ربنا سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال ربنا سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. أرسله ربنا سبحانه وتعالى بالنور والهدى الإرشاد والدلالة على الصراط المستقيم ودين الحق، ألا هو الإسلام الذي يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد غيره، الذي لا يقبل الله سبحانه من أحد غيره، كما قال سبحانه: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالله تبارك وتعالى كما قال وبين عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه الهادي والداعي لذلك الصراط، قال: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا لا سبيل الإنسان أن يقطع ذلك الصراط المستقيم أو يسلك ذلك المسلك القويم إلا من خلال اقتفاء، أن يقتفي ذلك الأثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الداعي والهادي ومرشد العباد في سيرهم إلى ربهم كيف يقطعون ذلك الطريق. فالله تعالى كما بين ذلك عن رسوله، قال الله تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال: وكل من القرآن والرسول الإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما، وكل ثلاثة متلازمة. تقول: أرسل الله عز وجل رسوله وأنزل عليه كتابه بدين الإسلام، وتقول: دين الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وكل منها نور مبين وهدي مستبين وصراط مستقيم. يبقى كل منها نور مبين وهدى مستبين وصراط مستقيم. فلذلك كما قال: وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. ثم يقول: صلى عليه ربنا ومدد والآل والصحب دواما صرمدا. فبيختم هذه المقدمة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.